بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في تحت كتاب الطهارة، ما ذكر من هذه التراجم تحت كتاب الطهارة، وما زلنا بنتكلم عن آداب التخلي. وقفنا عند قوله باب في البول في المستحم. قال في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. قال: لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. قال أحمد رحمه الله: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن حميد الحميري أنه قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. فبيذكر هنا أيضا هذا أدب من الآداب في آداب التخلي، وكذلك آداب أيضا الاغتسال. ذكر هذه الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبول أحدنا في مستحم في المكان الذي يغتسل فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبول في المكان الذي نغتسل فيه، فقال: لا يبولن أحدكم في مستحم ثم يغتسل فيه. فكان في ذلك كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيه، فإن كان صلبة ببلاط ونحو ذلك بحيث يجر عليه البول ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبلوعة وغير ذلك فلنا. فبيذكر هنا الحافظ العراقي رحمه الله أن هناك من العلماء من حمل هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في مستحم. ذكر العلة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النعمة الوسواس منه، وبالتالي قلنا قد يشك الإنسان في طهارته، قد يشك الإنسان في طهارته. قلنا على أساس عندما يبول هذا الإنسان في المغتسل قد يرد جانب من ذلك البول على بدنه، فعند ذلك أيضا نجد أن الشيطان قد يدخل ويتسلل إلى قلب ذلك الإنسان ويلقي في قلبه هذا الوسواس. وقلنا حتى نسد ذلك الباب على الشيطان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبول في ذلك المغتسل، نهى أن نبول في ذلك المغتسل، وذكر العلة إن عامة الوسواس منه. لذلك يأتي إنسان ويقول أن الشك يدب في قلبه، نقول: لا تبول في مغتسلك، لا تبول في مغتسلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى في هذا الحديث المنع من البول في محل الاغتسال، نقول الحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال. ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أن بعض العلماء حمل هذا الكلام على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها، أو كان ذلك المغتسل صلبا ببلاط أو نحو ذلك، بحيث لو وقع عليه البول جرى ولا يستقر في مكانه. بدأ صورة من الصور التي ذكرها الشارح في نقل لكلام الحافظ العراقي رحمه الله. ونقل أيضا كلام الإمام النووي رحمه الله، قال: إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف منه إصابة الرشاش. الإمام النووي رحمه الله عكس هذا الكلام، يبقى كما بيّن في القول الأول قول الحافظ العراقي رحمه الله أن جانب العلماء حملوا هذا الأمر على المغتسل اللين الذي ليس فيه منفذ، وكذلك أيضا إن وقع عليه البول لا يتشربه فيظل ذلك البول، فإن اغتسل عند ذلك قد يعود جانب من رشاش البول على بدني. الإمام النووي رحمه الله حمل الكلام على عكس هذا الأمر، قال لو كان المكان صلبا، بحيث لو وقع عليه البول ابتداء قلنا حتى أنه لا يستقر على يعني هذا المحل الصلب، ولكن عاد الرشاش إلى جسد ذلك الإنسان. قلنا حتى لما يجي يغتسل هنجد أيضا الوسواس يدخل إلى هذا الإنسان، قلنا يشك في طهارته. قلنا إيه السبب في ذلك؟ أن جانب من رشاش البول لما وقع الأرض الصلبة عاد على بدن هذا الإنسان. فالإمام النووي رحمه الله يبقى عكس ما ذكر هؤلاء العلماء، هم ذكروا مكان لين، قالوا لو كان المكان في صلابة كالبلاط أو غير ذلك لا يستقر على البول، ولكن نظر الإمام النووي رحمه الله أن لو كان ذلك المكان به صلابة لا رد ذلك الرشاش على بدن الإنسان. فلذلك قال حتى لو كان المكان صلب، لأن الغرض من ذلك هو عدم رد جانب من ذلك الرشاش على بدن الإنسان، فإن كان لا خوف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة. قال الشيخ ولي الدين وهو عكس ما ذكره الجماعة، فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحمله على الأرض الصلبة، وقد لمح ها معنى آخر، وأن في الأرض الصلبة هيخرج عود الرشاش أو يعود الرشاش بخلاف الرخوة. يبقى قال إن الرشاش البول هيعود إن وقع على الأرض التي بها صلابة غير الأرض اللينة التي تتشرب ذلك البول، يعني كأنه يقول لو اغتسل في أرض أو بال على أرض رملية، يبقى هذه أرض أيضا فيها منفذ، يبقى الماء لا يستقر على ظاهر الأرض ولكن حينفذ إلى داخل الأرض فلا تبقى إلا البلل. وكذلك أيضا الأرض التي كالبلاط أو غير ذلك لو وقع عليها البول ولا يستقر، قلنا يجرف عن طريق الماء النازل بعد ذلك، لكن نقول ابتداء البول حيعود ذلك الرشاش على الإنسان. قلنا لما يجي يعود الرشاش على الإنسان عند الاغتسال يزيل النجاسة ثم يغتسل، فنقول عند ذلك قد يقع الشك بعد ذلك داخل قلب هذا الإنسان، يا ترى نقول يقول يا ترى هل فعلا تطهرت الطهارة اللازمة أزيلت النجاسة أم ما زال بقى أثر ذلك النجاسة على القدم، وبالتالي نسد ذلك المنفذ، سد الذريعة يعني دليل من أدلة الأحكام، فنسد ذلك المنفذ. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا المنفذ حتى لا يتسلم منه الشيطان إلى داخل القلوب، حتى لا يتسلم منه الشيطان إلى داخل القلوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي العلة في منع المغتسل أن يبول في محل الاغتسال، ما العلة التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها المغتسل أن يبول في محل اغتساله؟ قال فإن عامة الوسواس منه. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك. ولذلك أيضا كما قال حميد الحميري رحمه الله، قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل. طبعا الشاهد من أو إرادة المصنف لهذه الرواية لهذا الشاهد أو يبول في مغتسل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول المغتسل في مغتسله. قلنا السبب والعلة في ذلك فإن عامة الوسواس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ورد هذا الحكم الآخر أن يمتشط، نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، قال أن يمتشط أحدنا كل يوم لأنه نوع من أنواع الترفه والتنعم، نوع من أنواع الترفه والتنعم. قال وهذا لا يعارض أحاديث وردت لأنها كانت أحاديث ضعيفة، من أنه لا يفارق المشط في سفر ولا في حضر. قال هذه أحاديث ضعيفة، حتى لو سلم هذا الحديث عن الضعف فلا يلزم من الإكثار أن يمتشط كل يوم، يبقى أيضا صحبته لذلك المشط ليس معناه أنه يمتشط كل يوم، دايما كده بيتم الجمع بين روايات. حتى لو صح ذلك الحديث، يعني قال على افتراض صحة هذا الحديث أنه لا يفارق المشط في سفر ولا حضر، قال لا يلزم من ذلك أن يكون مكثرا من هذا الترفه والتنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتشط أحدنا كل يوم. قلنا معنى الكلام ده هو يا ترى معناها إن إحنا لا ننتشط لو كان الشعر شعث أو غير ذلك؟ لا، ولكن قلنا صورة من صور التنعم والترفه، بمعنى أن الإنسان قد يعني يكون له اهتمام بالغ بذلك الأمر في ذهابه وفي إيابه، أيضا يقوم باستعمال المش ويمشط اللحية وكذلك أيضا الشعر وغير ذلك. قلنا ولو كان الشعر بشعث، يعني نقول والله الشعر يعني جاء هواء أو ريح شديدة، فعلى ذلك نقول هذا المنظر يعني قد يشمئز منه الإنسان، أو أنه هو ليس بالصورة يعني الطيبة التي يظهر بها المسلم. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غرض من ذلك الكلام هو ترك الترفه والتنعم، ترك الترفه والتنعم. لذلك قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. نقول يعني الإنسان ما يكونش غالب مصب اهتمامه على ذلك المظهر الخارجي، يبقى نقول يتعاهد دوما الشعر، يتعاهد تسريح اللحية لغير ذلك، نقول لا، يكفي أن يقوم بتسريحها ثم انتهى الأمر، ثم انتهى الأمر، وبالتالي ما يكونش ده مصب اهتمام الإنسان. المسلم له اهتمامات أعلى من هذا الأمر. ولكن ليس معنى الكلام هو أن يكون هندام الإنسان يعني به اتساخ أو غير ذلك، لا. يبقى هندام الإنسان نقول المسلم يظهر في صورة طيبة، وكذلك النظافة دعا إليها الدين، لكن هذا لا يتعارض، البذاذة من الإيمان، ترك الترفه والتنعم، ترك الترفه والتنعم. وأن البعض كده في ذهابه وإيابه لابد أن ينظر إلى حالي في المرآة، ينظر إلى حالي وإلى هندامي، إلى شعري، إلى حياتي، إلى غير ذلك. نقول لا، المسلم عنده اهتمامات أبلغ من هذا الأمر، أبلغ من هذا الأمر، فيترك الترفه والتنعم. يبقى ده المقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر بعد ذلك. لكن كان الشاهد من إرادة ذي رواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في مغتسله. قلنا يا ترى ما السبب، ما العلة في ذلك؟ قال فإن عامة الوسواس منه. يبقى قلنا حتى لا ندع يعني مجال للشيطان أن يتسلل إلى قلب الإنسان، يبقى لا ندع مجال للشيطان أن يتسلل إلى قلبك، سد المنافذ التي من الممكن أن يدخل منها الشيطان إلى الإنسان. قلنا يبقى نوع من أنواع الشك، يا ترى تطهرنا أم لا، هل أزيل ذلك الأثر أم لا، وبالتالي نقول سد ذلك الباب تماما على الشيطان. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف في بيان هذا الموضع الذي نهى فيه النبي أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبول فيه. قال باب النهي عن البول في الجحر، قال باب النهي عن البول في الجحر. والجحر ده عبارة عن شيء بيحتفر عن طريق السباع والهوام، يبقى حفرة، نقول حفرة كده، يعني هذا يعني سباع يكون حفرية أو الهوام. فبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبول في الجحر. فقال المصنف باب النهي عن البول في الجحر، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. يعني لما سئل قتادة يا ترى إيه السبب، إيه العلة؟ طبعا يعني مش كل حكم الأحكام ينبغي أن احنا نسأل عن علته أو الحكمة منه، ولكن نقول أنت مسلم تستسلم وتنقاد لأوامر رب سبحانه وتعالى، والإنسان المسلم مهيأ أنه لو ورد الحكم وصح الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم العمل من خلاله، لا نبحث بقى عن العلة أو الحكمة من تشريع هذا الحكم أو غير ذلك، لو ظهرت لنا فبها ونعمت، أم لم تظهر لنا فالأصل فيها الانقياد والاتباع. يبقى لما نقول أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الخنزير، نقول لماذا، ما العلة في ذلك، لماذا حرم الله عز وجل الخنزير؟ أنت مسلم، أنت عبد وبالتالي مأمور، فأنت تستسلم لأوامر ربك سبحانه وتعالى، لا مجال للمناقشة، يعني لا مجال لمناقشة لماذا فرض الله تعالى كذا، لماذا نهى الله عز وجل عن كذا. أنت عبد وبالتالي لا تخرج عن طور العبودية، الله عز وجل له حق السيادة والتشريع، وأنت لابد أن تكون مهيأ لاستقبال أمر رب سبحانه وتعالى والتنفيذ. ده اهتمامنا، هذا مصب اهتمام المسلم، هو في الاستماع والإنصات والاستسلام والانقياد والتطبيق لأوامر ربك سبحانه وتعالى. ظهرت العلة فبها ونعمت، لم تظهر يبقى أنت لابد من التطبيق. هذا هو حال المسلم مع كلام ربي سبحانه ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي لو سأل سؤال يبقى هذا نقول لا يقصد بذلك أنه لن يطبق إلا إن عرف العلة أو الحكمة من ذلك الأمر. فلذلك نقول المسلم يستسلم لو ظهرت العلة ظهرت، لكن ما فيش حرك إن إحنا نستفسر عما أشكل علينا من أحكام أو من كلام كما كان حال الصحابة رضي الله عنه. فلذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنه كيف كان التطبيق، ما أشكل عليهم من أحكام كانوا يسألون، أما الذي لم يشكل عليهم نجد التطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنه. ما أكثروا في السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يكثرون في السؤال، لكن كانت الصحابة عبارة عن نفوس مهيئة، قلوب كده هيئة لاستقبالهم الرب سبحانه وتعالى والتطبيق. وبالتالي نقول ظهرت العلة فبيع ونعمة، ظهرت الحكمة من أو تعليل ذلك الحكم فبيع ونعمة، أما إن لم تظهر فلم يكن السؤال. فلما سئل قتادة رضي الله عنه قال ما يكره من البول في الجح، قال كان يقال إنها مساكن الجن، مساكن الجن مساكن الهوام أو غير ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبول في الجح، يبقى هذا نهي. وبالتالي يبقى معنى هذا الكلام يبقى نمتنع إن كان هناك حفرة لا تبول في تلك أو في ذلك الجح. قلنا مخافة سواء مساكن الجن بها هوام، مخافة إيذاء الهوام أو يخرج هذه الهوام ثم تؤذي الإنسان، أي صورة من الصور. الله عز وجل لما قال وذكر سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى، أذى لمن؟ يطل الرجل ولا للمرأة؟ يقول ما الرجل أنا يعني يستطيع أن يجامع امرأته في حال مثل الدماء لا يعرف من ذلك. يقول ما الذي قال لك أن الإذاء يكون على الرجل؟ الله تعالى قال فيه أذى، أذى لمن؟ للمرأة للرجل؟ أي صورة من الصور؟ وبالتالي عند ذلك نمتنع، بل لنا حدود، نقف عند ذلك الحد، نقف عند ذلك الحد. لأن البعض يعني البعض بيسأل كده ويقول إنه يعني من أجل مثل الدماء أنا لا أنف من ذلك. نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يجامع رجل امرأته في حال الحيض وقال فيه أذى، بغض النظر الأذى ده ترى للمرأة، الأذى للرجل، الأذى الرجل للمرأة لا ندري، ولكن فيه أذى، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الحكمة من هذا الأمر. ولكن نقول الله تعالى لما قال نعتذر النساء في المحيط يبقى نعتذر النساء في المحيط. قلنا سواء بقى ذكر لنا أن فيه أذى لم يكن فيه أذى، يبقى الله تبارك وتعالى نهانا عن غشيان المرأة حال المحيط، يبقى نقف عند ذلك الحد. قلنا المسلم يبقى مهيأ تماما لاستقبال أوامر ربي سبحانه وتعالى بلا نقاش ولا جدال، بلا نقاش ولا جدال، وإلا حيبقى صورة من صار الاعتراض وكأن هذه الأحكام لا تطبق إلا أن وقفنا على تعليل هذا الحكم أو الحكمة من تشريع ذلك الحكم أو الحكمة من إيراد ذلك النهي. ولكن كما قال الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجح، وبالتالي لا نجد هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا قتادة رحمه الله ما يكره من البال في الجح، قال كان يقال إنها مساكن الجن، أنها مساكن الجن، يبقى هذه أماكن بتعيش فيها الهوام أو السباع. وقلنا الجحر هو كل شيء حيحتفر السباع والهوام لأنفسهم، فنقول يبقى هنا فيها إيذاء لهذه الحيوانات أو قد تخرج هذه الهوام فتؤذي الإنسان، يبقى في نوع من أنواع المضر. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الجحر. ثم ذكر بعد ذلك أدب من أداب التخلي وهو ما بعد الخلاء، قال باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. يبقى بينا قبل ذلك ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، يبقى هذا دعاء يدعو به عند إرادة الدخول للخلاء كما بينا. أيضا عندما ينتهي من التخلي ويخرج من الخلاء ماذا يقول؟ قلنا دايما يعني دي ممارسة العبودية، هذه ممارسة العبودية، إنسان بيتزيى ويتأدب بهذه الأداب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى عند قضاء الحاجة أنت عبد، وبالتالي هذه ممارسة العبودية، يبقى احنا بنمارس العبودية. قلنا حتى عند قضاء الحاجة، يبقى على ذلك قلنا هناك يعني بعض الأداب يلتزم بها المسلم قبل التخلي، وأداب يلتزم بها المسلم عند التخلي، وأداب يلتزم بها المسلم بعد الخلاء. يبقى نقول حتى في هذه الحاجات أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، تتصرف تصرف العبد. وكذلك الشارع يبين لنا كيف نمارس العبودية التي خلق الإنسان من أجلها، مش العبودية عبارة عن صلاة أو صيام فقط، أنت عبد لربك لحظاتك كلها لابد أن نمارس من خلال العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. قلنا في الطعام بنمارس العبودية، في الشراب بنمارس العبودية، في الملبس بنمارس العبودية، في النوم بنمارس العبودية، في دخول الخلاء الخروج الخلاء قلنا غشان المرأة، كل ذلك نمارس فيه العبودية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما ذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانا. كان إذا خرج من الغائط، من قلنا بصفة عامة من قضاء الحاجة، قال غفرانك، قال غفرانك، أي طلب المغفرة. وقالوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المغفرة يعني له احتمالات. قال الاحتمال الأول أنه سأل المغفرة لأنه قد ترك ذكر الله عز وجل في ذلك الوقت في تلك الحالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل ولا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وكان يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولكن نقول هذا الموطن ليس فيه كلام وليس فيه ذكر، كما بينا ممنوع الكلام، حتى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول، حتى إذا انتهى من بوله توضأ أو تيمم ثم رد ذلك السلام، فكان يحب أن يكون ذاكرا ربه على طهارة كاملة. هذه الصورة. الأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتكلم حال قضاء الحاجة، فعند ذلك كان ينقطع، كان ينقطع، الانقطاع عن الذكر كان باللسان، أما ذكر القلب فهو ما زال ساريا. نفرق ما بين أمرين، ذكر القلب وذكر اللسان، الذي ينقطع عنه هو ذكر اللسان، لكن ذكر القلب ما زال ذاكرا لربه سبحانه وتعالى بقلبه، لكن ذكر اللسان كان ينقطع عنه. قلنا لأن الذكر ذكر الرب سبحانه وتعالى لا يليق بهذا المكان، يبقى في أماكن كده لا تليق أن يكون إنسان ذاكر الرب سبحانه وتعالى بلسانه، لكن لا يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى بالقلب. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج الغائط قال غفرانا. حمل بعض العلماء هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة لأنه كان في ذلك الموطن لم يكن ذاكرا لرب سبحانه وتعالى على تلك الحالة، قلنا أنها أساسا هذه الحالة تتنافى مع ذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قاله أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة. يبقى الإخراج ده هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة، وعلى الرغم الإنسان يأنف أن يشم ذلك الخارج، ولكن في الحقيقة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لو تفكر فيها الإنسان. نقول ماذا لو انحبس ذلك الخارج؟ يا ترى الخارج ده لو انحبس، لو انحبس ذلك البول أو انحبس ذلك الغائط، يا ترى كيف يكون مدى الإذاء الذي يقع بالإنسان، مدى المضرة التي تقع على الإنسان؟ فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قلنا النفس تشتهي ويطعم الإنسان الطيبات، ثم يأخذ البدن ما ينتفع به من ذلك الطعام، ثم بعد ذلك إذا بقيت هذه الفضلة يبقى لابد من لفظها من داخل البدن. الله عز وجل جعل ذلك الموضع المعد للإخراج فتخرج بسهولة ويسر. يبقى نقول الإنسان نال الشهوة ونال اللذة من تناوله لهذه الأطعمة أو الطيبات، ثم ربنا سبحانه وتعالى جعل الجسد يستفيد ويتقوى من خلالها، وكذلك أيضا هذه الفضلة نفذت عن طريق هذا المكان المعد للإخراج، فكانت نعمة. فغفرانك نقول على تقصير الإنسان في شكر المنعم على نعمته، يبقى تقصير الإنسان في شكر المنعم على نعمته، ونقول يبقى الإخراج ده نعمة، يعني هذه نعمة، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لذلك قالوا هذا والأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة من مخرج معد لذلك، فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. بنقوله تقصير مهما تكن شاكرا لربك سبحانه وتعالى لا تقوى على شكر النعمة. قلنا لو ظل الإنسان ساجدا راكعا يعني منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى من لحظة الحياة إلى الممات ما وفينا نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. عقول ايه نعمة احنا بنمر بيها دوما كده بنمر بيها دوما. وقلنا قد يكون الإنسان ملازم لهذا الاستغفار يقول غفرانك إن خرج خرج باليمنى وقال غفرانك، لكن يا ترى لما بنقول القول ده هل بنصصح بالمعنى ولا عبارة عن قول إحنا بنردده على اللسان؟ قلنا يعني بون شاسع بين من كان ذاكر رب سبحانه وتعالى باللسان وبين أن يكون المواطأة بين ذكر اللسان والقلب. يبقى لما أقول غفرانك أقول لك لماذا تقول ذلك؟ حتقول والله لأن السنة وردت بذلك. نقول ما معنى هذا الأمر؟ إيه اللي دلت عليه؟ لماذا قال غفرانك؟ يعني لماذا قال غفرانك؟ يبقى لا أقول قال غفرانك لأنه هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة هذا الإخراج. الإنسان تلذذ بهذا الطعام الشهي الطيب، وكذلك انتفع الجسد ويتقوى بهذا الطعام، وإن كان هناك فضلة فإنها لو بقت في الجسد أو انحبست في الجسد كان مضرة بالغة، فالله تبارك وتعالى أعد ذلك المكان الذي يخرج منه ذلك الخارج بسهولة ويسر. فكانت من نعم الله سبحانه وتعالى لا يقوى الإنسان على توفية المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة. وأيضا ورد بعض روايات أساسا ضعيفة، لكن لا يمنع من التأمل في معنى هذه الروايات، ومعناها معنى صحيح. قلنا المتأمل إنها نعمة من نعم الله، لذلك ورد في بعض الروايات حتى لو كان بها ضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قال الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى في قوة وأذهب عني أذى. قلنا حديث يعني أسنده ضعيفة، لكن أيضا نتأمل في الكلام، يعني بعيدا عن ذلك نتأمل في الكلام، نقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، فعلا فعلا الله تعالى أذهب عنا هذا الأذى من غير حول منا ولا قوة، ولكن قلنا هذا مكان معد لهذا الإخراج فيخرج منه ذلك الخارج بسهولة ويسر. نقول ماذا لو انحبس هذا الخارج داخل الإنسان؟ حب في مضرة؟ نعم. في إذاء شديد على الإنسان؟ نعم. قلنا قد يفضي ذلك إلى هلاك الإنسان ودماره وإلى موت الإنسان، على ذلك بهذه نعمة، نعمة من نعم الله تستحق أن تكون شاكرا ربك. نعم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه معافاة، وكذلك الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقى في قوة وأذهب عني أذى. قلنا ده التأمل، قلنا دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى تتأمل عندما تطعم ذلك الطعام. قلنا ما دفع الإنسان إلى هذا الطعام إلا الشهوة، شهوة الطعام، وكذلك قلنا هذه طيبات الله عز وجل أباح لنا تلك الطيبات، والله تبارك وتعالى أيضا أعد لنا ذلك المخرج الذي يخرج من خلاله هذا الخارج الذي لو انحبس في الإنسان لا كانت مضرة ملحقة به. فلذلك قال الحمد لله الذي أذقني لذة وأبقى في قوة وأذهب عني أذى. يبقى ما يمنعش أبدا حتى لو كان حديث ضعيف، فالبعض ينظر إلى حديث ضعيف إذا يبقى حنجنبه، انظر إلى المعاني وقد يحمل معاني صحيحة، يعني بتدفع الإنسان إلى كيفية التأمل وإزاي نقف على نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى نعلم أنها نعمة، نعمة ابتداء ونعمة أيضا في الانتهاء، نعمة من نعم الله عز وجل عندما قلنا اندفع الإنسان لكي يتناول هذا الطعام وذلك الشراب، وكذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يصل لنا وسهل لنا خروج ذلك الخارج الذي لو انحبس داخل الإنسان لكانت مضرة ملحقة بهذا الإنسان. قال باب ما يقول رجل إذا خرج من الخلاء، ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، هذا أدب أيضا عند التخلي، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن نتمسح باليمين، وقلنا أن اليمين لا تقدم إلا لكل طيب، أما اليسرى فتقدم لكل يعني خبيث، وكذلك أيضا لإزالة النجاسات والقاذورات. قال باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، ثم ذكر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا مس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا تمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا مس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا تمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدة. قال أيضا في رواية عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. قالت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكان يده اليسرى لخلاءه وما كان من أذى. تقول عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. يبقى ممنوع أن احنا نستعمل اليمنى في التمسح من الخلاء، كما أنه منع من مس الذكر حال البول باليمين. قلنا طبعا المسألة هتقيد بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. يبقى هنا نقول لا تمس الذكر باليمين حال البول، وبعد الانتهاء من البول يبقى لا تتمسح بيمينك، أي لا تستعمل اليمنى في إزالة هذا الأذى المتبقي سواء كان على القبل أو الدبر. فلذلك قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا تمسح بيمينه، وكذلك إذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال فلا يمس ذكره بيمينه يبقى في حال قلنا البول، أي حال البول تكريما لليمنى، فيكره بلا حاجة، فيكره أساسا مس الذكر باليمين إلا إن دعت الحاجة إلى هذا الأمر، كإنسان مقطوع اليد اليسرى، إنسان مقطوع اليد اليسرى أو بها حرق أو عاجز، يعني يعجز عن مس الذكر بشمالي قلنا لعلة ما، فعلى ذلك يبقى ضرورات تبيح المحظورات، ضرورات بتبيح المحظورات. لكن الأصل هو أن يتأدب الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فلا يمس ذكره بيمينه حال الاستنجاء حال البول تكريما لليمين، فيكره بها بلا حاجة، تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية. الإمام الشافعي رحمه الله والشافعية يرون أن ده من باب يعني الكراهة التنزيهية، والحنابلة والظاهرية يرون أن هذا على التحريم، يعني بمعنى كده لأن أصلا النهي يفيد التحريم ما لم يكن قرينة صارفة، النهي أساسا يفيد التحريم ما لم يكن قرينة صارفة. فعلى ذلك قالوا يحمل على التحريم معناها إيه؟ لو مس الإنسان ذكره بيمينه حال البول يأثم، أدي معنى التحريم، يأثم على قول بقى كراهة تنزيه، يبقى هذا أمر مكروه، هذا أمر مكروه، يبقى هنا لا يأثم في ذلك ولكن فعل فعل مكروها. وما نظنش كده أن لما نيجي نفعل المكروه نقول المكروه يبقى لو فعل الإنسان المكروه يبقى لا يأثم بذلك، لكن قلنا ده المدخل، استهانة الإنسان بهذا الأمر قد تفضي به إلى فعل الحرام، قد تفضي به إلى فعل الحرام. عشان كده احنا يعني لا نحقر من معروف شيئا، وكذلك لا نستهين بهذا الأمر حتى لو كان مكروها كراهة تنزيهية. ليس معنى ذلك لما يقول علماء كراهة تنزيهية مش معنى كده أن الإنسان يبقى عنده جرأة على هذا الفعل، نقول والله لا نأثم، كما أن البعض يقول لو تركنا السنة لا نأثم، يعني نقول ما كان ما ينبغي أن يتعامل المسلم مع دين ربي سبحانه وتعالى بالصورة دي، بغيش المسلم أبدا يتعامل بهذه الصورة الممقتة مع دين الرب سبحانه وتعالى، نقول هذه سنة وبالتالي وكأننا نقلل من شأنها. لما نيجي نقول الله السواك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة الرب مطهرة للفم، والله سنة، لو لم استعمل السواك هنأثم بذلك؟ نقول ما هكذا تتعامل أبدا مع دين ربك سبحانه ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من صور يعني عدم الأدب، يعني هذه صورة من صور عدم الأدب، يعني كأنه ليه نوع من أنواع الاختيار وبالتالي يزهد أو لا يزهد، يفعل أو لا يفعل. نقول ما هكذا، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الصحابة بصر الصحابة نظر الصحابة ما كان ينصرف في لحظة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستمعون القول ويجيبون وكذلك رون الفعل وينفذون، ده حال الصحابة رضي الله عنه. لكن سوء الأدب كده نقول هذه سنة، مجرد أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا، يبقى حال المسلم سمعنا وطعنا، حال المسلم التسليم سمعنا وطعنا، ويكون يبادر إلى التطبيق والتنفيذ. أن تكون محاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لك، يعني شرف للإنسان أن الله تعالى يوفقك إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتشرف بهذا الأمر. يبقى هذا شرف وفخر الإنسان أن توفق إلى طاعة، وكذلك شرف وفخر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحجب عنك المعاصي حتى لو كانت صغيرة، ويحجب عنك هذه الأمور حتى لو كانت كما قلنا أمور مكروهة. فمش معنى تقسيم العلماء هذه الأحكام إلى محرم ومكروه أو إلى واجب ومندوب أو مباح وغير ذلك معنى كده أن احنا نتخير، لا، مش هو ده المعنى المقصود أبدا. وما كان ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، أن يقلل من شأن أفعال النبي أو سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى قراءة تحريمية، أن يأثم من فعل هذا الأمر لأنه ارتكب محظورا، يبقى ارتكب محظورا. قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، قلنا إنه أساسا يقتضي التحريم ما لم تكن قرينة صارفة. قال كذلك وإذا أتى الخلاء فلا تمسح بيمينه، يبقى هنا في الحالة دي لا نقدم اليمنى لكي نتمسح بها من الخلاء، لا من بول ولا من غائط، التي تقدم لذلك هي اليسرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التمسح باليمين يبقى تقديم اليمنى لذلك، غير صب الماء، غير صب الماء، صب الماء يبقى بنصب باليمين والتمسح بيكون بالشمال، يبقى ده صب الماء، وبالتالي صب الماء باليمين لا حرج، لكن التمسح هو ممس هذا المحل باليمنى، ممس ذلك المحل باليمنى، لكن لا نمس هذا المحل إلا بيسرى لإزالة هذا القذر أو الأذى الموجود كنتيجة للبول أو الغائط. قال وهو على طريق الأدب مخافة من قال فلا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه. وكذلك قال إذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا، هذه أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج إن احنا تجرع الماء دفعة واحدة، مش حرج كده إن أنا أشرب الماء يعني دفعة واحدة، ولكن نقول عليك بالتزام السنة. والتزام السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا، يعني كما يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا. ازاي بيتنفس الشراب ثلاثا؟ يعني بيشرب كده على ثلاث دفعات، يشرب على ثلاث دفعات، يقول بسم الله يشرب ثم يبعد الإناء ويتنفس ثم يقدم الإناء مرة ثانية إلى فيه ويشرب ثم يبعده فيتنفس ثم يقدمه الثالثة فيشرب، وبعد ذلك يبقى إيه؟ بينتهي من حاجته، ينتهي من حاجته. نقول والله طب لو شربنا مرة واحدة خلاص ما فيش حرك في كده، لكن نقول انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا الحكمة من ذلك الأمر. يعني نجد كده قلنا لما بيعللنا يعني هذه الأمور اللي احنا نراها بسيطة، قلنا وبالتالي يبقى إيه الأحكام اللي يعني أعلى من ذلك لابد أن هي أسألها لها علل وحكم، وكذلك هي في مصلحة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده إذا شرب أحدكم فلا يشرب ثلاثا، قال فإنه أروى وأبرأ وأمرأ، يبقى قال فإنه أروى وأبرأ وأمرأ، يبقى ذكر كده يبقى شرب الإنسان بهذه الصورة فيها منفعة كبيرة جدا للإنسان، فيها مصلحة. نقول لك والله أنت بتشرب ليه؟ يبقى أنا أساسا اللي أقدمنا على الشرب العطش، هذه صورة بيرتوي من خلالها الإنسان. قال هي أروى أي ترتوي بتلك الصورة، يقولوا كده يعني لو إنسان كان على عطش شديد قلنا دايما كده بيتمنى يعني أن إيه أن يمسك بالإناء، وبالتالي قلنا يتجرع ذلك الماء، لكن نقول اشرب على السنة. أولا فيها تربية وتقوية لإرادة الإنسان، وإن مهما تكن الشهوة فلا تتحكم في الإنسان، عليك بالتطبيق. لما نيجي نطبق هذا الكلام هنجد الإنسان بيشرب يعني الكم الماء أقل بكثير من الكم اللي هو شربه على دفعة واحدة، وقلنا كذلك فيها طبعا بركة شديدة، بركة اتباع السنة، يعني لابد أن أنا أعلم بركة اتباع السنة. قال هي أروى، يبقى هنا دي طريقة نرتوي بها، نعم نرتوي، يبقى بيروى ظمأ الإنسان لو كان يشرب على ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أبرأ، وهي أبرأ، قال لأن الماء لو نزل دفعة واحدة مع عطش الإنسان الشديد قد يقع مضرة يعني في داخل بطن الإنسان، يبقى قد يقع مضرة في معدة ذلك الإنسان، فقال هو أبرأ. يبرأ الإنسان من خلاله من المرض. كذلك أيضا قال هو أمر الجسد يستفيد به، وأنا زي ما بيقول كده والله مطرح ما يسري يمري، يعني مطرح ما يسري يمري أي يرى أثر هذا على بدنك. بنقول لك والله فلان ده أكل كده، أقول لك والله مطرح ما يسري يمري، يمري يبقى يظهر أثره عليك ويستفيد منه الجسد. هي دي صورة كده، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعللنا الأمر، أنه ما يحتاجش لتعليل، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إحنا لو شربنا نشرب على ثلاث، يبقى مجرد قول النبي كده ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيدفع الإنسان للالتزام. لكن مع ذلك بيّن لنا أمور إحنا لا نراها، قلنا ودي أمور عادات، يعني عادات لما يعلل لنا الأمر، يعني العادة كيف، حتى العادة في الطعام والشراب إزاي نطعم إزاي نشرب، نقول إن الدين لم يترك شيء إلا وبيّن لنا أين تكون مصلحة الإنسان، وكذلك كيف نمارس العبودية. يبقى أنا عبد للرب حتى عند الشراب، عند الشراب يبقى كيف نشرب، يبقى نشرب بهذه الصورة أنا عبد للرب أمارس العبودية حتى في الشراب، يبقى دي عادات، هي عادات أهي، يبقى الشرب والطعام لغير ذلك. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نمارس العبودية، وذكر لنا أيضا أن دي أفضل صورة، هي أروى وأبرأ وأمرى. ولذلك كان أنس رضي الله عنه الذي يروي الحديث يقول فأنا أشرب على ثلاث، يعني قال فأنا أشرب على ثلاث، يعني على طول التطبيق الفوري للصحابة رضي الله عنه، فأنا أشرب، فأنا أتنفس وشربي ثلاثة. قلنا التنفس وشرب ثلاثة مش معناها تنفس في الإناء، لا، هو نسمي الله عز وجل ونشرب وبعدين نبعد الإناء نتنفس وبعدين نقدمه مرة ثانية أشرب وبعدين أبعده وأتنفس ثم أشرب الثلاثة، هذه معنى يتنفس وشرب ثلاثة. قلنا البعض كده لما بيحاول يعني يتمم هذا الأمر نقول يا دوبك يعني هو بيقلع الإناء من على فيه ثم يقدمه مرة ثانية، يقول لك لا ابعده وتنفس، هو ده معنى أتنفس في الشراب ثلاثا، يبقى أشرب يفصل ما بين كل جرعة والأخرى بنفس، يبعد الإناء ويتنفس، قلنا حتى لا ينزل ذلك النفس أو شيء من فيه أو من أنفه في ذلك الإناء في ذلك الماء فيلوثه على غيره أو يقذره على غيره، كلها أداب راقية. وقلنا كلها فيها مصلحة للإنسان، نقول لك والله الشرع ما منعكش من الشرب لكن هو بيّن لك الطريقة اللي احنا نشرب بيها، قلنا عشان تمارس العبودية، فعلى ذلك ما تنفكش عن العبودية، حال الشراب حال الطعام حتى عند الثياب خلع الثياب لبس الثياب، انت عبد ربك. وكما بيّننا هذا بيتكلم عن الخلاء، ومع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الأداب وربط أيضا منظومة الإسلام، الإسلام دي منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، نقول هذه والله حال البول وهذه حال التخلي، هذه الدخول والخروج. وكذلك بيتكلم على مسألة أيضا الشراب، يتكلم عن مسألة الثياب، لأن الإسلام ده منظومة متكاملة، نقول لا يصلح كده أنك أنت تكون عبد في جزئية في وقت من الأوقات وباقي الأوقات تنخلع عن العبودية، لا، أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، نقول من لحظة الحياة لحظة الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه. فلذلك قال إذا بال أحدكم فلا يمس الذكر بيمينه، يبقى هنا لا نمس الذكر حال البول، وإذا أتى الخلاء فلا تمسح بيمينه، قلنا لا تمس الذكر حال البول دي مقيدة بالبول، يبقى ما عدا البول هل جواز مس الذكر باليمين؟ نعم، هي الجزئية اللي انت منهي عنها هو أن تمس الذكر بيمين حال البول، قلنا ما عدا ذلك يبقى إيه الأمر على الإباحة والجواز، لكن يبقى دين مسألة مقيدة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمسح بيمينه، يبقى في الخلاء لنزيل هذا الأثر من بول وغائط باستعمال اليمنى، ولكن نقدم في ذلك اليسرى، إذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عائشة وكذلك عن حفصة، حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، يبقى نقدم في الطعام والشراب اليمنى. وكذلك ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة لما أمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، قال ولا تأكلوا بالشمال أشرب الشمال، يا ترى لماذا؟ قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. احنا أمور ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، هذه أمور غيبية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن احنا ننتهي عن الطعام بالشمال والشراب بالشمال، فهذا حتى لا تشبه الشيطان في أي صورة من الصور. أن البعض كده يتفلسف ويتفذلك مثلا، يقول والله يا صلاة معايا سندويتش ومعايا كوب من الشاي، طب حللي المشكلة. يقول لك أنت طوع نفسك للدين، الدين ده مش جاي عشان يعني يخدمك، لا ده الدين جاي لمصلحتك، فعلى ذلك أنت من الأدب تطوع نفسك للدين. قال ما تاكلش بالشمال يبقى انا نطعم بالشمال. يقول لك طب نودي الشمال دي فين؟ قلنا البعض كده بيتكلم بسوء ادب، يقول لك والله طب الشمال ده هنوديها فين؟ هو الذي خلق اليمنى مش هو الذي خلق اليسرى؟ نقول نعم، ولكن الله عز وجل بين لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال ماذا نفعل. يقول لك والله طب انت حل لي الاشكال، ادي السندوتش باليمين مثلا وكوب الشاي بالشمال او العكس، ويقول لك هنعمل ايه؟ يقول لك انت تطوع نفسك لهذا الامر. يقول لك والله يعني تاكل باليمين وتشرب باليمين، انت بقى تأقلم نفسك على هذا. يقول لك لو كان الانسان مقطوع اليد اليسرى هياكل السندوتش ويشرب الشاي ازاي؟ هيعمل ايه؟ يبقى على ذلك نقول ان هو افعل كما يفعل، يبقى كان في الحاله دي اليسرى ليس لها عمل مع الطعام والشراب، يبقى هي الذي لها العمل هي اليمنى. نأقلم نفسنا على ذلك، قلنا ده ادب الانسان مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما بين لنا ربنا سبحانه. قال يجعل يمينه لطعامي وشرابي، يبقى لما ناكل ناكل باليمين، نشرب نشرب باليمين، وكذلك وثيابي. يعني ازاي بيجعل اليمين للثياب؟ حال لبس الثياب، لما يجي نلبس الثياب يبقى تقدم اليمنى، عند خلعه نبدا باليسرى. قلنا زي النعال بالضبط، لما بنبدا نلبس النعال نبدا باليمنى، لما نخلع نخلع ايه؟ اليسرى. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انتعل احدكم فليبدا بيمينه. يبقى لما نيجي نلبس النعال نقول لك والله ابدا باليمنى وبعدين اليسرى، دي ممارسه العبوديه، هذه ممارسه العبوديه. يعني دايما كده قبل ما تعمل فعل تذكر انك انت عبد، ازاي نمارس العبوديه في الحاجه اللي انا هفعلها؟ يبقى في الحاله ده هو نلبس باليمين ونخلع بالشمال. نقول والله احنا ايه هنلبس القميص، هنلبس مثلا البلوفر، اي صوره من الصور، دايما الواحد بيلبس وخلاص. نقول لك لا انت عبد، ما تنساش انك انت عبد، مارس العبودية. يقول لك والله لما حاجة البس مثلا القميص أي صورة من الصور، يبقى فيه لها أكمام، أبدأ باليمين وبعدين بالشمال. طب لما أجي أخلع أخلع الشمال وبعدين اليمين، يبقى إنسان منظم، يبقى إنسان منظم في حياته، يبقى ألبس اليمنى وبعدين لما أخلع أخلع اليسرى. قلنا حتى في كل شيء، يبقى في أي ملبس، يبقى الأكمام إزاي أدخل الأكمام؟ يبقى عند اللبس كده نبدأ باليمين وبعدين أدي الشمال، وبعدين في الخلع نخلع الشمال وبعدين اليمين. هذه طريقة الإنسان في كيفية الممارسة للعبودية. وهذا أيضا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوري وطعامي، وكان يده اليسرى لخلائي وما كان من أذى. حنكتف بذلك القدر، استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهر. مع الله مع الله مع الله مع الله.